على رجاء منكم أن تتفكروا في الدنيا والآخرة، في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. فإن تفكر الإنسان في أمر الدنيا وجدها ثانية ذائبة، زائلة، عمرها قصير وخطرها حقير، وكل ما عليها زينة، والزينة تقام ثم تفض ولا دوام لها، وأما الآخرة فهي الباقية. فيتفكر الإنسان في الدنيا وفي الآخرة فيعمل لدنياه ويعمل لأخرى، لا تشغله الأخرى عن الدنيا ولا تشغله الدنيا عن الأخرى. وهذا التفكر يدعو الإنسان لأن يعلم أن كل شيء اختلط فيه النفع والضر يترك من أجل ضره، خاصة إذا زاد الضر عن النفع. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. اليتامى، حين نزل قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزل قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، خاف الناس، خاف الصحابة، كل من كان في يده يتيم له أو لغيره خاف، وفصل مال اليتيم عن ماله لدرجة أنه حين كان يصنع الطعام لأهله وعياله يصنع طعاما من ماله، وحين يصنع طعاما لليتيم يصنع طعاما لليتيم من مال اليتيم، فإذا فضل من طعام اليتيم شيئا لا يقربه ويتركه حتى يأكله اليتيم أو يفسد، فشق ذلك عليهم. كذلك في أموال اليتامى له بعض الشياه أو بعض الغنم يرعاها بمفردها ولا يخلطها بغنمه، فلا تزيد ولا تتكاثر وما إلى ذلك، تحرجوا من مال اليتيم ففصلوا أموال اليتامى فشق ذلك عليهم وحدث منه الضرر لليتيم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ فنزل الرب قل إصلاح لهم خير، أي أن تصلح مال اليتيم وأن تعمل فيه وأن تنميه وأن ترعى الله فيه أفضل من أن تعزل طعامك من طعامه وشرابك من شرابه ومالك من ماله. وإن تخالطوهم في الأموال تحدث هذه الخلطة، فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، وأخوة الدين أهم من أخوة النسب، وقد تجتمع أخوة الدين مع أخوة النسب، فكل كافر ليتيم ربما يكون ابن أخيه ابن أخته وما إلى ذلك. فإن تخالطوهم في الأموال وتخلط مال اليتيم بمالك فهذه المخالطة مخالطة إخوان في الدين، ترعى الذمة، ترعى العهد، ترعى الله تبارك وتعالى في مال هذا اليتيم. ثم ينزل الوعد والوعيد في آية والله يعلم المفسد من المصلح، وعد للمصلح ووعيد للمفسد. إذا فاخلط مالك بمال اليتيم ونمي مال اليتيم وبيع له وابتع له ونمي ماله واعمل في التجارة بماله وهكذا، ولكن النية ربنا يعلمها، يعلم المفسد من المصلح، فيجازي كلا بعمله. ولو شاء الله لأعنتكم، ضيق عليكم، العنت الشدة والضيق، أعنته يعنته، ألزمه ما يشتد عليه، لو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم وحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة ولمنعكم من مخالطة المال وأجبركم على مراعاة أحوالهم. ولا شك أن الإنسان إذا كان عنده يتيم وخلط طعامه بطعام اليتيم وأخذ من مال اليتيم كي يطعم بما يساوي ما يطعم به ابنه، قد يأكل اليتيم أكثر وقد يأكل أقل، ولا يمكن للإنسان أن تصل به الدقة أن يتحرى كل ما ينفق لصالح اليتيم. ففي الخلطة في خلط المال قد يحدث شيء يعفو الله عنه، كالخلطة بين الرفقاء في السفر، كل يضع نصيبا من المال ويؤتى بالطعام، قد يأكل أحدهم أكثر من الآخر، يعفو الله عن ذلك لأنهم إخوان في الله والأخوة في الدين قوية. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لحاسبكم على ذلك ولضيق عليكم وشدد عليكم، لكنه تفضل علينا فعفا. إن الله عزيز حكيم، عزيز غالب، يحكم ما يشاء ويقضي بما يريد، حكيم في أحكامه، حكيم في أحكامه، تأتي أوامره على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى مصالح الناس. إنه عزيز، إن الله عزيز حكيم. ويأتي حكم آخر في غاية الأهمية، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الزواج من المشركات. هذه الآية، وهناك آية أخرى تبيح الزواج من الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال بعض الناس الآية عامة، ولا تنكحوا المشركات عامة على كل من لا تؤمن بالله ورسول الله، مجوسي أو مشركة تعبد الأصنام أو كتابية، لأن الكتابيات مشركات، قالوا المسيح ابن الله وقالوا عزير ابن الله. فالآية عامة خصصت بالآية الأخرى في سورة المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والبعض قال أنه نسخ من الآية الأولى، آية البقرة والتي نحن بصددها، الكتابيات. والأرجح أن الآية في سورة البقرة هذه محكمة، وهي لا تتعلق بالكتابيات، تتعلق بالمشركات وهم المجوسيات وعبدة الأصنام وليس الكتابيات. وربنا تبارك وتعالى فرق بينهم في اللفظ، فحين يقول الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إذن فقد فرق بينهم في اللفظ. ويقول أيضا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ففرق أيضا بين اللفظ. فالمشركات هنا المجوسيات وعبدة الأصنام، ولا ينطبق الحكم على الكتابيات. ولا تنكحوا، والنكاح الزواج، والنكاح يطلق على الجماع، وهنا بمعنى الزواج، أي لا تتزوج المشركات حتى يؤمن، أي طالما لم تسلم إذا فلا يحل الزواج منها. والأمة المؤمنة، الأمة ملك اليمين، خير من مشركة، أي خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم الواو والحال، لو بمعنى إن، أي وإن أعجبتكم، وإن أعجبتكم لشرفها، لنسبها، لحسبها، لجمالها. الأمة الجارية، الأمة ملك يمين، أن تتزوج جارية ملك يمين أفضل من مسلمة، أفضل من أن تتزوج مشركة، ولو كانت ولو كانت ولو كانت. والأمة مؤمنة خير من مشركة. وبعض الناس يقول والأمة هنا بمعنى امرأة، لأن النساء إماء الله، ورسول الله يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكل رجل فهو عبد، كلكم عبيد، كلكم عبيد. فأمة بمعنى أمة، امرأة مؤمنة حرة كانت أو أمة، خير من مشركة ولو أعجبت. ولا تنكحوا، أي ولا تزوجوا المشركين، كذلك للمؤمنات والمسلمات، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم من فتياتكم ونسائكم المسلمات حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن. العبد إما العبد الرجل حر كان أو عبد، وإما العبد بمعنى العبودية ملك اليمين. والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. التعليل، أولئك هؤلاء المشركين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار بأعمالهم، يدعون إلى النار لأنهم لا يعتقدون في وجود الله ولا يعتقدون في الآخرة أو في الحساب أو في الثواب أو في الجنة أو في النار. هم على فسق، هم على فجور. فكيف تربي ابنك امرأة لا تؤمن بالله؟ كيف تربيه؟ وعلى أي شيء تربيه؟ أولئك يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة، أي يدعو أولياءه المؤمنين إلى ما يقربهم إلى الجنة والمغفرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، بتوفيقه، بإذنه، بقضائه وقدره وإرادته، بإذنه، بتيسيره. والله يدعو إلى الجنة، أي يدعو المؤمنين ويدعو أولياءه إلى الأعمال والعقائد التي تقربهم من الجنة والمغفرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لكي يكونوا في مقام يفهمون فيه ويتذكرون فيه ويعرفون فيه الحق من الباطل. أيها الأخ المسلم، كفالة اليتيم على قدر خطورتها، على قدر ما أعد من ثواب لمن اتقى الله في يتيم له أو لغيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن بين الوسطى والمسبحة، قرن بينهم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأما الزواج من المشركات فهو أمر ممنوع قطعا باتفاق. والمشركات في هذه الآية من ليس لها دين سماوي، من ليس لها كتاب. والكتابيات التي أبيح للمسلمين الزواج منهن هن اليهود والنصارى فقط، وما سوى ذلك فليس هناك كتابيات. ومن النساء في بعض الدول من يعبدن النار كالمجوسيات، ومنهن من يعبدن بوذا كاليابانيات، ومنهن من يعبدن البقر كنساء الهند، ومنهن من لا تؤمن بوجود إله أصلا كنساء الدول الشيوعية. أولئك النسوة لا يحل لمسلم أن يتزوج من إحداهن حتى تسلم، وزواجه قبل إسلامها باطل. بل قال العلماء أيضا إن ملك اليمين من المجوسيات لا يحل وطئهن للمالك. بمعنى لو أن جيش المسلمين غزا بلدة مجوسية ووقعت بعض النساء سبايا أصبحنا ملك يمين، لا يحل للمسلم أن يطأها بملك اليمين وهي أمة لأنها مجوسية إلا أن تسلم. إذ قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا، ينطبق على الزواج وينطبق أيضا على الجماع. فاتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم، وعلموهن أن الزواج من المسلمة وإن كانت أمة خير من الزواج من المشركة. ولذا كره كثير من العلماء الزواج حتى من الكتابيات، كرهوا ذلك. أما الزواج من الكتابية ونحن في حرب مع قومها فهو حرام ممنوع، لأن أولادك قد يكونون في دار الحرب ولا تملك أن تحكم عليها، فكرهه البعض وحرمه الأغلبية الأكثرون، حرموا الزواج من الكتابية إذا كانت في دار حرب. اتقوا الله. فكما قلنا إن العلماء فرقوا بين المشركين والمشركات وبين أهل الكتاب، واستدلوا بذلك بقول الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذه واحدة. والأخرى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، في سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن فالآية محكمة، وهي خاصة بنساء لسنا من أهل الكتاب، مجوسيات، عبدة أصنام، لا يؤمن بوجود الله، يعبدن البقر، يعبدن النار، إلى آخر هذا الكلام. ولكن هناك أحكام أخرى في هذه الآية استخلصها العلماء. ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات، والخطاب للرجال، لا تتزوجوا من المشركات. وحين تكلم عن النساء لم يخاطب النساء، وإنما خاطب الرجال، فقال: ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوا بناتكم المشركين. من هنا قال بعض الناس: لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها أبدا، والآيات كلها كذلك، هذه الآية وغيرها، حيث يقول الله في موضع آخر: وأنكحوا الأيامى منكم، وهكذا جاءوا بكثير من الآيات في شأن الزواج من النساء تخاطب الرجال. إذن فلا يصح للمرأة أن تزوج نفسها، فقالوا: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والولي هو من يتولى شأن المرأة، ورتبوا درجة الولاية: الأب ثم الابن ثم الأخ. الأب وإن علا، الأب ثم الجد ثم الابن وإن نزل ثم الأخ وابن العم والعصبة. فإن لم يكن للمرأة ولي فلها أن تختار وليا ولو من جيرانها فيزوج وتدع الأمرأة إليه، لكن لا يصح للمرأة مطلقا أن تزوج نفسها. بل واشتد البعض وقال: لو زوجت المرأة نفسها ينظر، إن كان من تزوجته كفءا لها يستأذن الولي، فإن رضي وسلم كان، وإن لم يرضى عرض الأمر على القاضي، إما أن يلزمه بالموافقة وإما أن يرى الفسخ. وذكر رأي كثير من الناس. وهناك رأي آخر يقول: إن المرأة لها أن تزوج نفسها بشرط أن تكون عاقلة بالغة مميزة لا يخشى من سوء اختيارها، وأن تزوج نفسها كفءا لها. ذاك رأي آخر. واستدل هؤلاء وحين جاء الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، قال المجيزون لزواج المرأة نفسها: إن هذا على الأكمل وليس على الوجوب، ليس على الوجوب وإنما الأكمل، الأكمل والأفضل والأصح والأحسن أن تكون للمرأة، أن يكون لها ولي يزوجها ولا تزوج نفسها، وليس على الوجوب. والآخرون اعتبروا الكلام على الوجوب ولا نكاح إلا لولي. هذا أمر. الأمر الآخر، هل يصح أن يتزوج المسلم من الأمة الكتابية؟ والأمة المؤمنة خير من مشركة، على اعتبار أن كلمة أمة ملك يمين وليس بمعنى أمة الله، أي حرة كانت أو أمة، فحرمها بعض الناس وقالوا لا يصح للمسلم أن يتزوج الأمة الكتابية مطلقة مطلقة، يتزوج الحرة الكتابية بشرط أن يعلم عنها حسن الخلق، فإن علم عنها تفشي الزنا يحرم الزواج منها الحرة الكتابية. أما الأمة الكتابية فمنعوا الزواج منها، وبعض الناس أباح الزواج من الأمة الكتابية. إذن فبعضهم أباح الزواج من الحرة الكتابية فقط بنص الآية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات هنا بمعنى العفائف الحرائر، والبعض أجاز الزواج من الأمة الكتابية وتبقى على كتابها. أمر آخر، الزواج الصحيح الشرعي السليم أن توافق المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأذن البكر وتستأمر السيد، وإذن البكر سماتها السكوت على ما في الرضا تسكت، أما السيد التي سبق لها الزواج لابد أن تنطق بالموافقة، فلا زواج لامرأة بغير رضاها مطلقا، وزواج المكره باطل، إذا لابد من الموافقة بالسكوت إن كانت بكرا، بالنطق إن كانت سيبا. إذا فالموافقة من الرجل ومن المرأة مطلوبة لصحة الزواج، والولي على أساس رأي من قال لا نكاح إلا بولي أبوها عمها أو من تختار هي، ومن لا ولي له السلطان وليه، من لا ولي له السلطان الحاكم وليه. والشهود شاهدان، وهنا بدأت أحكام الفقهاء تختلف. وانتبهوا، تزوج رجل بامرأة زواجا صحيحا شرعيا، ونحن لا نتكلم عن الزواج القانوني الذي يعقده المأذون ويدونه وما إلى ذلك، تزوج رجل بامرأة زواجا صحيحا واستشهد شهيدين من الرجال وهو كفء لها، ولكنه استكتم الشهود، استكتمهم حتى يكون زواجه غير معلوم، ليس فيه الإعلان، أصبح زواجا سريا، هو يعرف وهي تعرف وهما موافقان والشهود كذلك يشهدان الشاهدان، ولكن استكتمهم الرجل والمرأة لا تخبر أحدا بهذا الزواج، هي صح؟ هذا ما يطلق عليه الزواج العرفي في عصرنا هذا، وأنا أنبه الناس والنساء على وجه الخصوص. قال بعض العلماء هذا الزواج يفسخ ولا يعاقب الشهود، لكن الزواج مفسوخ لأنه سر، والسر زنا، والعلانية شرط في صحة الزواج، لدرجة أن بعض العلماء قال لو تزوج الرجل بامرأة ولم يشهد أحدا، ولكنه أعلن ذلك أمام الناس، فالزواج صحيح، إذ علم الناس به فهو معلن، وكأن الناس كلهم شهدوا عليه، وله أن يشهد بعد ذلك، يعني لا يشترط الإمام الذي قال بهذا الحكم وغيره، لا يشترط وجود الشهود أثناء العقد، بل يمكن أن يتم العقد بغير الشهود، ثم يشهد عليه بعد ذلك. الإشهاد عليه بعد ذلك شاهدان فأكثر، فإن أعلن تحقق الشهاد، تحقق الشهاد. أما إن جاء الرجل بشاهدين أو أكثر وفي حجرة مغلقة وتزوج وعقد زواجا صحيحا من حيث الشكل الشرعي واستكتم الشهود، هذا الزواج زواج سري باطل. قال بعضهم واختلفوا، البعض قال يفسخ الزواج، ومعنى الفسخ أنه كأنه لم يكن، والبعض قال تطلق عليه تطليقة، تطليقة ولها مهر المثل إن كان قد دخل بها، ولا يعاقب الشهود لكن تطلق ولا تبقى معها أبدا، لأن هذا الزواج سر. والفرق بين الزنا والزواج الإعلان، الإعلان. وهناك بعض الأئمة وإن كان الرأي رأي أقل عددا، عددا بمعنى أن الأئمة الذين قالوا إن هذا الزواج يفسخ أو تطلق تطليقة عددهم أكثر، وأحد الأئمة قال إن الزواج بهذا الشكل طالما شهد شاهدان فهو صحيح، فهو صحيح، لأن العلانية تحققت بعلم الشاهدين ولم يشترط الإعلان. رأي واحد يقابل ثلاثة آراء أخرى، فأنا أنبه لهذا الزواج العرفي الذي اصطلح الناس على تسميته بذلك. يأتي الرجل إلى المرأة الأرملة أو المطلقة يخشى من انقطاع معاشها، أو يخشى من زوجته أو أولاده أو الناس، يخشى الناس ولا يخشى الله، فيتفق معها ويسران الأمر ويتزوجها بشهادة صاحبين له، ويكتب ورقة أو لا يكتب، ويتفق على إبقاء الأمر سرا. هذا الزواج مشكوك في صحته، مشكوك في صحته، ومن ترك الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه ولعرضه. هذا الزواج مشكوك في صحته، فاتقوا الله في أنفسكم وأولادكم وأنفسكم، واعلموا أن الزواج الإعلان فيه شرط على رأي أغلب العلماء، وساقوا أحاديث منها بين الزنا والزواج الدف والقرع، ومنها أعلنوا النكاح أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعلان. فالزواج السري مشكوك في صحته. أيضا الزواج من الكتابية مباح، ولكن ما رأي العلماء فيه؟ قال العلماء إن كان الله قد أباح الزواج من الكتابية ولكنه مكروه، إذ كيف تترك من عاشت في الإسلام وتربت على الإسلام وتأخذ إنسانه تقول عزير بن الله، أو إنسانة تقول المسيح ابن الله، كيف تأمن على أولادك؟ فالزواج من الكتابية ضرورة، ضرورة قد تلجأ إليها لضرورة، كمسافر في الخارج سنوات ولا يجد المسلمة ويريد أن يعصم نفسه من الزنا، فهناك ضرورات. أما أن تتواجد المسلمة أمامك وتتركها لتتزوج من الكتابية والكتابية أشرقت لا محالة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف تأمن على أبنائك وكيف تأمن على أولادك؟ والزنا قد تفشى فيهن، فكيف تأمن على ذلك؟ فلحفظ الأنساب ولضمان تربية الأبناء والبنات التزوج بالمسلمة أفضل، وإن كانت فقيرة وإن كانت أمة. بعضهم قال ذلك وقال الزواج مكروه من الكتابيات، أما الإماء الكتابيات فبعضهم أجاز وبعضهم حرم الزواج من الأمة الكتابية. أيها الأخ المسلم اتق الله واسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق بساس، تخيروا لنطفكم فإن العرق بساس. هذه أبوها من؟ جدها من؟ أمها من؟ الناس يتأثر. فالمسلمة بنت المسلم، بنت المسلمة جدودها على الإسلام من أصلاب مسلمة، غير هذه التي وإن أسلمت فقد تربت في صغرها على غير الإسلام وتنقلت بين أصلاب وأرحام ليست على الإسلام. تخيروا لنطفكم فإن العرق بساس. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا إياكم، إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ونسبها وحسبها ودينها. لجمالها ومالها ونسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، انصر بذات الدين لأنه وعاء لأولادك. النطفة هي الأساس في المولود، هي الأساس. وما رحم المرأة إلا وعاء، وعاء. وأنت منشغل في عملك طوال يومك، والذي يربي الأم هي المخالطة. وقد رأينا الكثير من هؤلاء الذين تزوجوا من غير مسلمات يعضوا أصابع الندم. وكلكم يعلم الفارق بين المسلمة وبين غير المسلمة، وليس كل مباح يؤتى. ربنا أباح أمورا، أباح أمورا، ولكن ليس كل مباح يقبل عليه المسلم. فهناك ما أبيح لضرورة كالزواج من الكتابيات. اتقوا الله في نطفكم واتقوا الله في أبنائكم، إذ على الإنسان واجب نحو أبنائه. أول الواجبات أن يتخير الرحم، ثم يتخير له الإثم، وهكذا. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على السؤال عن ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم كانت كلها فيما ينفع. يسألون عن البر، يسألون عن التقوى، يسألون عن المهلكات كي يجتنبوها. ومن ضمن أسئلتهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصرف مع الزوجة في زمن المحيض. وسبب السؤال أنهم رأوا يهود المدينة يعتزلون المرأة في المحيض اعتزالا كاملا، فلا يؤكلوها ولا يساكنوها. فإن حاضت الزوجة خرجت من بيت زوجها، أو خرج هو من بيته، لا يساكنها في البيت ولا يؤكلها ولا يجلس معها إلى طعام. وكان النصارى يأتون المرأة في زمن المحيض، فاحتار المسلمون بين الفريقين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل البيان الإلهي بالقصد بين السبيلين وبين الطريقين. فديننا دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا، فهي حائض وهي حائضة، وهن حيض وحوائض. ويعبر بالمحيض عن الزمان، ويعبر به عن المكان، ويعبر به أيضا عن الحيض. فالمحيض بمعنى الحيض. ويسألونك عن المحيض، والسؤال فيه اختصار، والمعنى يسألونك عن التصرف مع النساء في زمن المحيض أو في وقت الحيض. قل هو أذى، تشبيه للحيض بالأذى، والأذى القذف. أذي الشيء يأذى أذى أي قذرة. ويعبر أيضا بالأذى عن القول المكروه: لن يضروكم إلا أذى. ويعبر بالأذى أيضا عن الضرر، فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في صلاة الخوف نزلت الآية. والأذى هنا يفيد المعنيين: معنى القذارة والنجاسة، ومعنى الضرر. إذ إن إتيان المرأة أثناء الحيض يضر بالزوج ويضر بالمرأة، بالإضافة إلى أنه قذر ونجس. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمن المحيض، أو في المحيض في المكان، في مكان الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بيان وبيان للغاية كذلك. فاعتزلوا النساء، هذا الاعتزال ليس كاعتزال اليهود لا يساكنوها ولا يؤكلوها، وإنما اعتزال مبين بعدم القرب، ولا تقربوهن فقط، وليس كما تفعل اليهود. ولا تقربوهن حتى يطهر، غاية بيان غاية الامتناع، تمتنع حتى الطهر. يقرب بفتح الراء، يتلبس بالفعل، يقرب بضم الراء يدنو من الفعل. ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن، كناية عن الفعل، عن التلبس بالفعل، وليس بمعنى القرب أي الدنو. القرب بمعنى الدنو لا تقرب، أما القرب بمعنى عدم الفعل لا تقرب. ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن حتى يطهرن. يطهرن هنا بمعنى ارتفاع الدم وانقطاع الحيض، وقرئت حتى يطهرن. فإن كانت هذه القراءة فالمعنى حتى يغتسلن، يطهرن ارتفاع الدم، يطهرن بالاغتسال. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن بيان وتأكيد لمنع الاقتراب من هذا المكان وهذا المحل الذي فيه الحيض حتى تغتسل المرأة، وليس بارتفاع الدم فقط، حتى يطهرن بارتفاع الدم. فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن، فعل أمر ولكنه أمر إباحة وليس على الوجوب، إذ قد ينتظر الرجل يوما أو يومين أو ما شاء. فأتوهن أمر إباحة، أي يباح لك الإتيان الجماع. فأتوهن من حيث أمركم الله، من هنا بمعنى فيه، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله به، أو من حيث بمعنى من الوجه الذي أمر به، في مكان الذي شرع لذلك وبالحلال وليس بالزنا. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين الرجعين إلى الله بالتوبة. يحب التوابين أي الذين يتوبون عن الذنوب وعن أفعال ما لا يليق، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الفواحش، المتطهرين المتنزهين عن الخبث والنجاسة والقذر وما إلى ذلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم، أي حرث بذر الحب في الأرض، والحرث يطلق على الزرع. نساؤكم حرث لكم، شبه المرأة في الأرض، وشبه نطفة الرجل بالبذر، وكأنك تزرع وعليك أن تسقي النبات من حيث ينبت. فالمرأة كالأرض، والرجل كالزارع، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات. نساؤكم حرث لكم، تفيد هذه الكلمة أن الإتيان يجب أن يكون من المحل الذي خلقه الله لذلك. فأتوا حرثكم، كناية عن الجماع. فأتوا حرثكم أي أرضكم التي تزرعوها أنى شئتم. أنى لفظ عام، وهو أعم من أين وكيف ومتى، ويستخدم في السؤال ويستخدم في الإخبار عن كل شيء له جهات متعددة. فأنى شئتم تعني أين شئتم، من حيث المكان، من حيث المكان، في البيت، في كذا في كذا، طالما كان هناك الستر. كيف شئتم الكيفية، متى شئتم الزمان. إذا فقد أباح الله تبارك وتعالى للرجل أن يأتي امرأته وقت ما يشاء وبالكيفية التي يريدها، ولكن في صمام واحد، ألا وهو المحل الذي يطلق عليه حرث، حيث ينبت النبات. نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. وسبب الآية أن عمر بن الخطاب ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوف عمر نشأ من مقالة ليهود المدينة، حيث قالوا: إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، كان الولد أحول، إذا أتاها في المحل ولكن وهو يستدبرها، أتاها من دبرها أي من ظهرها ولكن في المحل، فإن حملت أتت بالولد أحول. فخاف عمر، فحين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، فنزل قول الله عز وجل: فأتوا حرثكم، نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلة أو مدبرة أو مستلقية أو قائمة أو قاعدة. الكيفية كيف ما كانت الكيفية، والوقت وقت ما تشاء، ولكن من حيث أمر الله. فكذب مزاعم يهود ورد عليهم: فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم، قدموا العمل الصالح، قدموا الحسنات، قدموا الباقيات الصالحات، قدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم الولد، فلا تسفحوا المنية سفحا، بل يكون الغرض من الزواج النسل وابتغاء الولد، إذ الولد هو خير الدنيا والآخرة، فهو يعينك في دنياك، وهو يدعو لك بعد الممات، ويستغفر لك، والولد من كسب أبيه. وقدموا لأنفسكم، أي ابتغوا الولد، وقدموا لأنفسكم قد تعني التسمية عند الجماع، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. فقالوا: وقدموا لأنفسكم، معناها التثنية قبل الجماع، كما نصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله تحذير، واعلموا أنكم ملاقوه مبالغة في التحذير. ونبينا صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إنكم تحشرون إلى الله عراة، حفاة، مشاة، غرلا. ثم تلا قول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وطالما علمت أنك سوف تلقى الله لابد أن تأخذ الحذر، ولابد أن تعمل لذلك اليوم. ولقاء الله عز وجل معناه الحساب، ومعناه أن هناك ثواب وهناك عقاب. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الكاملين في الإيمان، الطائعين لله ورسوله، المنفذين أوامر الله تبارك وتعالى، وبشر المؤمنين. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى يبين الأحكام، ويبين لنا الحلال والحرام، وأحكام الحيض أحكام لابد وأن تعلم للرجال وللنساء. إذ الذي سأل عن ذلك هم الرجال، ويسألونك عن المحيط، فأجابهم الله تبارك وتعالى: ولا حياء في العلم، ولا حياء في الدين. ومعرفة الأحكام واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، والحيض أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، فذهب إلى المصلى ومر على النساء وقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكسرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. فقلنا: وما نقص ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وأحكام الحيض والتي بينها لنا العلماء تتلخص فيما يلي: الحيض دم يسيل من قبل المرأة في الوقت الذي تحمل فيه عادة في السن الذي تحمل فيه المرأة. وأصل الكلمة من حاض يحيض سال، ومنه الحوض لسيلان الماء فيه. فالحيض من حيث اللفظ هو سيلان الشيء، حاض الماء، سال وفاض. هذا الدم الذي ينزل في سن تحمل فيه المرأة، لكل امرأة عادة بحسب خلقتها، ولكن هناك ثلاثة أحوال لهذا الدم، وتختلف الأحكام بحسب النوع. النوع الأول الحيض، والذي سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدته بحسب الخلق، ولكل امرأة عادتها وما خلقت عليه. ولكن أقصى زمن وأقصى مدة للحيض 15 يوما، وما زاد عن ذلك فليس بحيض. أقل زمن للحيض 1 يوم وليلة، وما قل عن ذلك ليس بحيض. إذن فمدة الحيض تتراوح بين 1 وليلة إلى 15 يوما، وذاك أرجح الأقوال. والطهر 15 يوما. فإن قل عن ذلك عن 1 وليلة فهو استحاضة، وإن زاد عن ذلك فهو استحاضة. والاستحاضة أي استحيضت المرأة فهي مستحاضة، نزل هذا الدم في غير وقت الحيض. لونه مختلف وسخانته مختلف وأحكامه أيضا مختلفة. وقد جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق. وليس بحيضة. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فظهرت أحكام الاستحاضة. الاستحاضة دم ينزل في غير وقت الحيض، وتستطيع المرأة أن تفرق بين الحيضة والاستحاضة بأمرين. أولا اللون، لون الدم، إذ لون الحيضة فيه بعض السواد، ولون الاستحاضة فيه الأحمر الفاتح كلون الدم الذي يسيل من الجرح. الاستحاضة معناها سيلان دم من عرق، سيلان الدم من جرح، فهو في لونه، في لونه وفي سخانته. أما دم الحيضة فهو يقرب إلى السواد الأحمر الغامق، فيه شيء من السواد وسخانته أشد من الاستحاضة. ذاك الأمر الأول للتمييز. الأمر الثاني الوقت، الوقت. فإن جاء الدم في غير وقت الحيضة فهو استحاضة. النوع الثالث من الدم هو دم النفاس بعد الولادة، يسيل الدم من المرأة بعد الولادة، مدته المتعارف عليها 40 يوم، ولكن العلماء قالوا فيه أقل مدة للنفاس لحظة، فقد تلد وينزل الدم لحظة ويرتفع، ويرتفع النفاس بعد لحظة، وقد يظل إلى أن يصل إلى 60 يوما. فإن زاد عن 60 يوما النفاس انقلب إلى استحاضة وليس نفاس، يسري عليه أحكام الاستحاضة. ما هي الأحكام؟ ما هي الأحكام؟ الحائض يمتنع عليها أمور، يحرم عليه أمور ويمتنع عليها أمور. أولا الصلاة، تمتنع عن الصلاة، الصلاة لا تجب ولا تصح منها، لكن الصوم يجب عليه ولكنه لا يصح منه، الصيام يقضى، إذن فهو واجب على الحائض لكنه مؤجل لحين الطهر، صيام رمضان. أما الصلاة فلا تجب عليها ولا تصح منها، ولا تصح منه، فتمتنع الحائض عن الصلاة ولا تقضيها، تسقط عنها، تمتنع عن الصيام ولكنها تقضيه بعد الطهر، لا تقرأ القرآن، ذاك أرجح الأقوال، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد إلا أن يكون هناك مكان مخصص لذلك، ولا تدخل المساجد، ولا تطوف بالبيت، ولا تدامع زوجها، كل هذا يمنع على الحائض. أيضا نفس الأحكام على النفساء، إذا نفست المرأة وهو دم النفاس تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وحكم النفاس هو حكم الحيض، لا يأتيها زوجها، لا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، لا تصلي، لا تصوم، لا تدخل المسجد، لا تطوف بالبيت وما إلى ذلك. الاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الصيام، والمستحاض عليه أن تتوضأ وضوء المعذور، بمعنى لكل صلاة بعد الوجوب بعد الأذان، وليس قبل الأذان، بعد الأذان تغسل المكان وتضع حائل نظيف، ثم تتوضأ، ثم تصلي الفريضة وما يلحق بها من نوافل كسنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية. ف فإذا جاءت الصلاة التالية وكانت على وضوئها ولم ينزل منها شيء لا يصح منها الصلاة، وإنما عليها أن تعيد هذه الأفعال مرة أخرى بعد دخول وقت الصلاة بعد الأذان. فنفترض أنها فعلت ذلك في صلاة الظهر وجاء العصر ولم ينزل منها شيء، لا عبرة بذلك، بل عليها بعد أذان العصر أن تغسل المحل مرة أخرى وأن تضع حائلا طاهرا نظيفا ثم تتوضأ ثم تصلي العصر، وهكذا لكل صلاة. فإن حجت أو اعتمرت فعلت ذلك عند الطواف، قبل الطواف مباشرة قبل أن تنزل من بيتها عليها أن تفعل ذلك وتتوضأ وتنزل للطواف وتصلي ركعتي الطواف، سنة الطواف بهذا الوضوء. بعد ذلك لا يصلح هذا الوضوء لفعل آخر. تلك أحكام الاستحاضة، ويبقى أمر هل يأتيها زوجها أم لا. قال بعض الناس لا يأتيها زوجها لأن الله تبارك وتعالى يقول قل هو أذى، إذن فهي قذرة وهي نجاسة ولا يأتيها الزوج مطلق. ورأي آخر يقول إن المستحاضة طالما رخص الله لها في الصلاة ورخص لها في الصيام، وذاك أمر قد لا تبرأ منه المرأة، فماذا تفعل؟ إذن فلزوجها أن يأتيها ولكن بشروط، وهي ما تفعله عند الصلاة، بمعنى أن تغسل الموضع والمحل فقط، أن تتطهر من هذا المحل، وللزوج أن يأتيها، وذاك قول أرجح وأصح أو أرجح. المستحاضة لها أن تصلي وأن تصوم وأن يأتيها زوجها ولو استمرت الاستحاضة طوال الشهر. تلك أحكام أو ملخص الأحكام في هذا الشأن. ولكن ربنا تبارك وتعالى حين يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما هو الطهر؟ ما هو الطهر؟ قال بعض الناس الطهر هنا ارتفاع الدم، فإذا تطهرن أزالوا الدم بغسل الموضع فقط، فإن ارتفع الدم وانتهت الحيضة للرجل أن يأتي امرأته بغير أن تغتسل طالما غسلت المكان ونظفت المكان. رأي. الرأي الآخر يقول تغسل المكان وتتوضأ وضوءها للصلاة حتى يحل له أن يأتيها. ورأي يقول لابد من الاغتسال كاغتسال الجنابة حتى يحل للرجل أن يأتي امرأته، وهذا هو أصح الأقوال وأرجحها. لا تقربوهن حتى يطهرن بارتفاع الدم، أو حتى يطهرن بالاغتسال، القراءة الثانية. فإذا تطهرن فيها الفعل والتاء تفيد الطلب، تطهرن طلبنا الطهور، والطهور الماء الطهور والاغتسال من الحيض كاغتسال الجنابة. فإذا تطهرن بالغسل، وغسل الحائض وغسل النفساء كالغسل من الجنابة، فإذا ارتفع الدم وأرادت المرأة أن تتطهر تغتسل من الحيض كاغتسالها من الجنابة، وكذلك النفساء تغتسل كاغتسالها من الجنابة حتى يحل ذلك لزوجها. ماذا يفعل الرجل وامرأته حائض؟ ماذا يفعل لو أن له زوجة واحدة، ولو أنه لا يملك إربة كالشباب وحديثي العهد بالزواج، ماذا يفعل؟ قال العلماء له ما فوق الإزار، له ما فوق الإزار، وقال بعضهم بل يجتنب المكان فقط المكان وله سائر الجسد. وقال بعضهم تعتذر ويتقي موضع الدم ويباشرها وهي مؤتجرة، أي من فوق ثيابها، من فوق الإزار، من فوق الثياب. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وقد كان إذا حاضت إحدانا يأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تعتذر ثم يباشرها، والمباشرة معناها الاحتضان والتقبيل وما إلى ذلك حتى يقضي الرجل إربه. ولا حياء في الدين ولا حياء في العلم. إذن للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض بشرط أن يجتنب المحل والموضع. فإن حدث وجامع الرجل امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ قالوا يستغسل ويتوب. وقال آخرون بل يستغسل ويتوب ويتصدق، إذ الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. فإن لم يفعل قال بعضهم لا شيء عليه. وطبعا الاستغفار واجب وهو أصح الأقوال، لأن الله ينهى عن إتيان المرأة في المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أنا، فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن، تأكيد للنهي حتى يطهر. إذن فمن فعل ذلك وجب عليه الاستغفار ويستحب له الصدقة، إذ الصدقة كما كنا تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. إتيان النساء في أدبارهن وما حكمه؟ خاصة أن بعض العلماء يقول حين نزل قول الله عز وجل فأتوا حرثكم أن شئتم، وحين يقول نساؤكم حرث لكم، إشارة إلى المكان المباح وتحريم غيره وتحريم غيره. هذه الإشارة سببها أن المدوس قيل، وقيل إن بعض الناس من الملل الأخرى ومشركي مكة كانوا يأتون النساء في أدبارهن زمن المحيض، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اليمين والحلف، اليمين أنواع، منها ما يؤاخذ الله تبارك وتعالى عليه، ومنها من يعفو الله تبارك وتعالى عنه، ومنها من جعل الله تبارك وتعالى له كفارة. ولكن متى يحلف الإنسان؟ الحلف الكثير مخل بالمروءة، والحلف الكثير يفقد الناس ثقتهم في الحالف، والحلف الكثير اجتراء على الله، والحلف الكثير يوقع الحالف في الحنس رغم أنفه أو في الخطأ كذلك. كما وأن بعض الناس يحلفون على الامتناع عن البر، أو يحلفون لتحريم ما أبيح لهم أو ما أحل لهم. وقد يحلف الإنسان في ساعة الغضب، وقد يحلف الإنسان على شيء ويظن أنه كذلك ثم يتبين له أنه عكس ذلك. وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمور حلف من أجلها بعض الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق على قريب له فقير، وحدثت قصة الإفك، وإذا بهذا القريب الفقير يخوض مع الخائضين، مما أغضب أبا بكر فحلف ألا ينفق عليه. حادثة أخرى حدثت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث زوج أخته، زوج أخته من رجل من الصحابة، وقام بكل ما يجب نحوها ونحوه، فأغضبها الرجل وطلق، ثم ندم وحاول أن يراجعها، فحلف عبد الرحمن بن عوف ألا يعيدها إليه، بل حلف ألا يكلمه أصلا. من هنا نزلت الآيات تؤدب الصحابة وتعلمهم. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. العرضة لها وجهان، هذه الكلمة عرضة بمعنى عارض يعترض الأمر، وكل شيء وصل لمنع الوصول لشيء فهو عارض، فالعرضة شيء يعترضك في المضي في سبيلك، او يقف حائلا دون البلوغ لشيء. ايضا العرضة هو المتعرض للشيء، فعلى المعنيين يصبح الكلام كالآتي: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وأيمان هنا بمعنى المحلوف عليه، أن تبروا وتتقوا، في أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كان الرجل يقال له: بر قريبك، فيقول: حلفت ألا أفعل، أصلح بين فلان وبين أختك، فيقول: حلفت ألا أفعل، أنفق على فلان، حلفت ألا أفعل. فربنا تبارك وتعالى برحمته الواسعة ولطفه بخلقه يقول: إذا أقسمت لي وجعلت اليمين حائل بينك وبين البر، دع اليمين وعليك بإتيان بالبر. شيء فوق الخيال، لكن ذاك هو اللطيف الخبير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والأيمان جمع يمين، وأصل اليمين اليمين الحلف. أصل اليمين كانت العرب إذا تعاقدت أو تحالفت أخذ الرجل يمين صاحبه في يمينه، فسمي الحلف والعقد يمين، الحلف والتعاقد يمين، لأنه يضع يده اليمين في يد اليمين للآخر. وقيل بل كلمة اليمين بمعنى الحلف من اليمن، وهو البركة، فالحلف بركة، وسماها الله كذلك، هو الذي سمى القسم والحلف يمين من اليمن وهو البركة، لأن اليمين تحفظ الحقوق فهي بركة. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي عارضا يعني عارضا يعترض ما حلفتم عليه من أمور البر والتقوى فتمتنعوا عنها. لا تجعلوا اليمين عارض، بل عليكم بالبر، أن تبروا، والبر التوسع في الخير، وتتقوا، والتقوى تقوى الله في كل شيء، وتصلحوا بين الناس، وربنا يقول: والصلح خير، والله سميع عليم، سميع لأيمانكم، عليم بنياتكم في الإصلاح وفي التقوى وفي الخير. وقد يكون المعنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الله متعرضا لليمين والحلف بالحق والباطل، في الله، في اللعب، في الجد، في كل شيء. لا تعرض اسم الذات العلية لليمين فتحلف، وهذا الحلف الكثير قد يوقعك في الخطأ. فلا تجعلوا الله عرضة أي متعرضا لأيمانكم أن تبروا، بمعنى كي تبروا، لأنك لو جعلت الله عرضة وحلفت بالله في كل شيء، في صغير في كبير، إذا معنى ذلك تبتعد عن البر والتقوى. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كي تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لأنك لو داومت على الحلف قد لا تصلح بين الناس، إذ لا يثق الناس فيك. وربنا ذم الحلاف وقال ولا تطع كل حلاف مهين، وقال واحفظوا أيمانكم. فاليمين شيء هام، فلا يصح أن يحلف الإنسان بصفة مستمرة، ولا صح أن يعرض الذات العلية واسم الله لليمين. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي كي تبروا، فلا تجعلوه عرضة كي تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم.